فإذا لم يكن إلا أحد الأمرين وجب أن يصلي في الوقت بدون هذه الشروط والواجبات، ولو كان له سبيل إلى استدراك الصلاة بعد خروج وقتها لكان صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط والواجبات خيرا من صلاته في الوقت بدونها وأحب إلى الله، وهذا باطل بالنص والإجماع. قالوا: وأيضا فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد فسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السهو عنها بأنه تأخيرها عن وقتها، كما ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص وفيه حديث مرفوع. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها، والتحقيق أن إضاعتها يتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها. وأيضا فإن مؤخرها عن وقتها عمدا متعد لحدود الله كمقدمها عن وقتها، فما بالها تقبل مع تعدي هذا الحد ولا تقبل مع تعدي الحد الآخر؟ قالوا: وأيضا فنقول لمن قال إنه يستدركها بالقضاء: أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمر بفعلها، أهي التي أمر الله بها أم هي غيرها؟ فإن قال هي بعينها، قيل له: فالعامد بتركها حينئذ ليس عاصيا، لأنه قد فعل ما أمر الله به بعينه، فلا يلحقه الإثم والملامة، وهذا باطل قطعا. وإن قال ليست هي التي أمر الله بها، قيل له: فهذا من أعظم حججنا عليك، إذ ساعدت أن هذه غير مأمور بها. ثم نقول أيضا: ما تقولون في من تعمد تفويتها حتى خرج وقتها ثم صلىها، أطاعة صلاته تلك أم معصية؟ فإن قالوا صلاته طاعة لله وهو مطيع بها، خلفوا الإجماع والقرآن والسنة الثابتة. وإن قالوا هي معصية، قيل: فكيف يتقرب إلى الله بالمعصية، وكيف تنوب المعصية عن الطاعة؟ فإن قلتم هو مطيع بفعلها عاص بتأخيرها، وهو إنما تقرب بالفعل الذي هو طاعة لا بالتفويت الذي هو معصية، قيل لكم: الطاعة هي موافقة الأمر وامتثاله على الوجه الذي أمر به، فأين أمر الله ورسوله من تعمد تفويت الصلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى يكون مطيعا له بذلك؟ فلو ثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المسألة. قالوا: أيضا فغير أوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجه، كما أن الليل لا يقبل الصيام، وغير أشهر الحج لا يقبل الحج، وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة. فأي فرق بين من قال: أنا أفطر النهار وأصوم الليل، أو قال: أنا أفطر رمضان في هذا الحر الشديد وأصوم مكانه شهرا في الربيع، أو قال: أنا أؤخر الحج من أشهره إلى المحرم، أو قال: أنا أصلي الجمعة بعد العشاء الآخرة، أو أصلي العيد في وسط الشهر، وبين من قال: أنا أؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار، فهل يمكن أحدا قط أن يفرق بين ذلك؟ قالوا: وقد جعل الله سبحانه للعبادات أمكنة وأزمنة وصفات، فلا يلوب مكان عن المكان الذي جعله الله ميقاتا لها، كعرفة ومزدلفة ومنى ومواضع الجمار والبيت والصفا والمروة، ولا تنوب صفة من صفاتها التي أوجبها الله عليها عن صفة، فكيف ينوب زمان عن زمانها الذي أوجبها الله فيها عنه؟ قالوا: وقد دل النص والإجماع على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا أنها قد فاتت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وما فات فلا سبيل إلى إدراكه البتة، ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائتا، وهذا مما لا شك فيه لغة وعرفا. وكذلك هو في الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من يوم عرفة، أفلا تراه جعله فائتا بفوات وقته لما لم يمكن أن يدرك في يوم بعد ذلك اليوم؟ وهذا بخلاف المنزية والتي نام عنها، فإنها لا تسمى فائدة، ولهذا لم تدخل في قوله: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قالوا: والأمة مجمعة على أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فقد فاتت، ولو قبلت منه وصحت بعد الوقت لكان تسميتها فائدة لغو وباطلة، إذ كيف يفوت ما يدرك؟ قالوا: وكما أنه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدا، فلا سبيل إلى استدراك فرضه ووظيفته. قالوا: وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر. فإن هذا من قولكم يقضيه عنه صيام يوم من أي شهر أراد. قالوا: وقد أمر الله سبحانه المسلمين على مواجهة عدوهم أن يصلوا صلاة الخوف فيقصروا من أركانها ويفعلوا فيها الأفعال الكثيرة ويستدبرون فيها القبلة ويسلمون قبل الإمام، بل يصلون رجالا وركبانا حتى لو لم يمكنهم إلا الإيماء أتوا بها على دوابهم إلى غير القبلة في وقتها، ولو قبلت منهم في غير وقتها وصحت لجاز لهم تأخيرها إلى وقت الأمن وإمكان الاتيان بها، وهذا يدل على أنها بعد خروج وقتها لا تكون صحيحة جائزة ولا مقبولة منهم مع هذا العذر الذي أصابهم في سبيله وجهاد أعدائه، فكيف تقبل وتصح من صحيح مقيم لا عذر له البتة وهو يسمع داعي الله جهرة فيدعها حتى يخرج وقتها ثم يصليها في غير الوقت؟ وكذلك لم يفسح في تأخيرها عن وقتها للمريض، بل أمره أن يصلي على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود إذا عجز عن ذلك، ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها لجاز له تأخيرها إلى زمن الصحة. فأخبرونا أي كتاب أو سنة أو أثر عن صاحب نطق بأن من أخر الصلاة وفوتها عن وقتها الذي أمر الله بإيقاعها فيه عمدا يقبلها الله منه بعد خروج وقتها وتصح منه وتبرأ ذمته منها ويثاب عليها ثواب من أدى فرائض؟ هذا والله ما لا سبيل لكم إليه البتة حتى تقوم الساعة، ونحن نوجدكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلناه وخلاف قولكم. فصل في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يعلم أن أحد من الصحابة أنكر عليه. قال عبد الله بن مبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد أن أبا بكر قال لعمر بن الخطاب إني موصيك بوصية إن حفظتها، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن له حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم، وحق الميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق الميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف، وإن الله عز وجل ذكر أهل الجنة وصالح ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم خفت ألا أكون منهم، وذكر أهل النار وأعمالهم فإذا ذكرتهم قلت أخشى أن أكون منهم، وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا فلا يتمنى على الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة، فإن حفظت قولي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولن تعجزه. وقال هناد بن السري حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد اليامي قال لما حضرت أبا بكر الوفاة فذكره، قالوا فهذا أبو بكر يقول إن الله لا يقبل عمل النهار بالليل ولا عمل الليل بالنهار، ومن يخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا صريحة، وأنه يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة ويقبل صلاة العصر نصف الليل. قالوا فهذا قول أبي بكر وعمر وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبدير العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وغيرهم. قال شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن خراش قال رأى ابن عمر رجلا يقرأ في صحيفة فقال له يا هذا القارئ يا هذا قارئ إنه لا صلاة لمن لم يصلي الصلاة لوقتها فصلي ثم اقرأ ما بعد لك. قال ولا يصح تأويلكم ذلك على أنه لا صلاة كاملة لوجوه، أحدها أن النفي يقتضي نفي حقيقة المسمى، والمسمى هنا هو الشرعي وحقيقته منتفية، هذا حقيقة اللفظ فما الموجب الخروج عنها؟ الثاني أنكم إن أردتم بنفي الكمال الكمال المستحب فهذا باطل، فإن الحقيقة الشرعية لا تنتفي لنفي مستحب فيها، وإنما تنتفي لنفي ركن من أركانها وجزء من أجزائها، وهكذا كل نفي ورد على حقيقة شرعية كقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا عمل لمن لا نية له، ولا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل، ولا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. ولو انتفت الحقيقة لانتفاء بعض مستحباتها فما من عبادة إلا وفوقها من جنسها ما هو أحب إلى الله منها، وقد ساعدتمون على أن الوقت من واجباتها، فإذا نفيت لنفي واجب فيها لم تكن صحيحة ولا مقبولة. الثالث أنه إذا لم يكن نفي حقيقة المسمى فنفي صحته والاعتداد به أقرب إلى نفيه من كماله المستحب. وقال محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكرنا أن عبد الله بن مسعود كان يقول إن للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا صلاة لميقاتها. فهذا عبد الله قد صرح بأن وقت الصلاة كوقت الحج، فإذا كان الحج لا يفعل في غير وقته فما بال الصلاة تجزئ في غير وقتها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن بدير العقيلي قال بلغني إن العبد إذا صلى الصلاة لوقتها صعدت ولها نور ساطع في السماء، فقالت حفظتني حفظك الله، وإذا صلىها لغير وقتها طويت كما يطوى الثوب الخلق فضرب بها وجهه. فصل. قال الذين يعتدون بها بعد الوقت ويبرئون بها الذمة، واللفظ لأبي عمر بن عبد البر، فإنه انتصر لهذه المسألة أتم انتصار، ونحن نذكر كلامه بعينه. قال في الاستذكار في باب النوم عن الصلاة قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من آخر الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين. قال ابن عباس فما يسرني بها الدنيا وما فيها، يعني الرخصة. قال أبو عمر ذلك عندي والله أعلم، لأنه كان سببا إلى أن أعلم أصحابه المبلغين عنه إلى سائر أمته بأن مراد الله من عباده في الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها يقضيها أبدا متى ما ذكرها، ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لدرقها. ألا ترى إلى حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. والنسيان في لسان العرب يكون للترك عمدا ويكون ضد الذكر. قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم، أي تركوا طاعة الله والإيمان بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فتركهم الله من رحمته. وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهره من له أقل علم بتأويل القرآن. فإن قيل فلما خص النائم والناس بالذكر في قوله في غير هذا الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قيل خص النائم والناس ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط التأثيم عنهما بالنوم والنسيان. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة، وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها، ولم يحتج إلى ذكر العمد معهما لأن العلة المتوهمة في الناس والنائم ليست فيه، ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له. وسوى الله تعالى في حكمهما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بين حكم الصلاة المؤقتة والصيام المؤقت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته، فنص على النائم والناس في الصلاة كما وصفنا، ونص على المريض والمسافر في الصوم، وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم شهر رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب منه أن عليه قضاء، وكذلك من ترك الصلاة عامدا. فالعامد والناس في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم، كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا سواء إلا في الإثم. وكان الحكم في هذا النوع بخلاف رمي الجمار في الحج الذي لا يقضى في غير وقته لعامد ولا لناس لوجوب الدم فيما ينوم عنها، وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا، والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤدى لهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. وإذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها الآثم في فعله ذلك، وإن أبى لا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها، لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامتها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها. وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال والمتعمد غير الناس والنائم. قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزيه عندنا. فخالف في المسألتين جمهور العلماء، وظن أنه يستتر في ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعين، وشذ فيها عن جماعة علماء المسلمين، وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم. فخالف هذا الظاهري طريق النظر والاعتبار، وشذ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأتي فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول. ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصيام سواء، وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ عنهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني على الدليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولم يستثن متعمدا من ناس. ونقلت الكافة عنه صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب، وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع، ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط، وبين عمل بعضها في نظر والاعتبار. ودليل آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون من الحرب، ولم يكن يومئذ نائما ولا ناسيا، ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة، وصلى يومئذ الظهر والعصر في الليل. ودليل آخر أيضا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه من الخندق: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا مبادرين، وصلى بعضهم العصر دون بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود، ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، وكلهم غير ناس ولا نائم، وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلم يقل لهم إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها. ودليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلوات عن ميقاتها، قالوا: أفنصليها معهم؟ قال: نعم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسي بن أصبغ، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي ابن امرأة عبارة بن الصامت عن عبارة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه سيجيء بعد أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يصلوا صلاة لميقاتها، قالوا: نصليها معهم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال أبو عمر: أبو مثنى الحمصي هو الأملكي ثقة. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها، ولم يقل إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها. والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جدا، وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط على ما لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. وقد أعلمهم أن وقت الظهر في الحضر ما لم يدخل وقت العصر، روي ذلك عنه من وجوه صحيح قد ذكرت بعضها في صدر الكتاب، يعني الاستذكار في المواقيت. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد، حدثنا حمزة بن محمد بن علي، حدثنا أحمد بن شعيب بن النسوي، حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا، والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم والناس عند الجميع من جهة العذر. وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على ما كان من تفريطه. وقد روي في حديث أبي قتادة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان الغد فليصليها لميقاتها. وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط للصلاة عند الذكر وبعد الذكر. وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد، إلا أن هذا المعنى قد عارضه حديث عبران بن الحصين في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح بسفره، وفيه قال: يا رسول الله، ألا نصليها لميقاتها من الغد؟ قال: لا، إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم. وروي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد. وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي وهو مذكور في الصحابة قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه فلم يصلي يومئذ الظهر إلا مع العصر، وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه لشغل اشتغل به. وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين وكبارهم، وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاصر الله، وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر، وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العودة إليه. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل بحقوق الأدميين، وقال دين الله أحق أن يقضى. والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله بجهله وحبه لشذوذه، وأصل أصحابه فيما وجبنا الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها. والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع. ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار فاتبعه دون سنة رويت في ذلك، وأسقط به الفريضة المجمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه. ثم ذكر أن مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصلاة إذا فوتها عمدا، ثم قال فهذا قول داود وهو وجه أهل الظاهر. وما أرى هذا الظاهرية إلا وقد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف، وخالف جميع فرق الفقهاء وشاذ عنهم. ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، وقد أوهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منهم أو جهلا، فذكر عن ابن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز في قوله أضع الصلاة أن ذلك عن مواقيتها، ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا، وهو لا يقول بتكفير تارك الصلاة عمدا إذا أبى إقامتها ولا يقتله إذا كان مقرا بها، فقد خالفهم فكيف يحتج بهم؟ على أنه معلوم أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها، كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه. ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صالحا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وذكر عن سلمان أنه قال الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طففه فقد علمت ما قال الله في المطففين. وهذا لا حجة فيه، لأن الظاهر من معناه أن المطفف قد يكون من لم يكمل صلاته بطفوعها وسجودها وحدودها وإن صلاها في وقتها. وذكر علي بن عمر أنه قال لا صلاة لمن لم يصلي الصلاة لوقتها، وكذلك نقول لا صلاة له كاملة الأجر، كما جاء لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من سيء عمله بتركها. وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح ولا له في شيء من حجة، لأن ظاهره خلاف ما تأوله. فصل. قال المنعون من صحتها بعد الوقت وقبولها لقد أرعدتم وأبرقتم ولم تنصفونا في حكاية قولنا على وجهه، ولا في نقلنا مذاهب السلف ولا في حججنا، فإن لم نقل قط ولا أحد من أهل الإسلام إنها سقطت من ذمته بخروج وقتها، وإنها لم تبق واجبة عليه حتى تجلبوا علينا بما أجلبتم وتشنعوا علينا بما شنعتم، بل قولنا وقول من حكينا قوله من الصحابة والتابعين أشد على مؤخر الصلاة ومفوتها من قولكم، فإنه قد تحتمت عقوبته وباء بإثم لا سبيل له إلى دركه إلا بتوبة يحدثها وعمل يستأنفه. وقد ذكرنا من الأدلة ما لا سبيل لكم إلى رده، فإن وجدتم السبيل إلى الرد فأهلا بالعلم أين كان ومع من كان، فليس القصد إلا طاعة الله وطاعة رسوله ومعرفة ما جاء به، ونحن نبين ما في كلامكم من مقبول ومردود. فأما قولكم إن سرور ابن عباس بتلك الصلاة التي صلىها بعد طلوع الشمس لأنه كان سبيلا إلى أن أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه المبلغين عنه إلى سائر أمته بأن مراد الله من عباده في الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها يقضيها أبدا ناسيا كان لها أو نائما أو متعمدا لتركها، فهذا ظن محض منكم أن ابن عباس أراده، ومعلوم أن كلامه لا يدل على ذلك بوجه من وجوه الدلالات ولا هو يشعر به. ولعل ابن عباس إنما سر بذلك السر العظيم لكونه صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفعل مثل ما فعلوا وحصل له من الأجر سهمان كما حصل للصحابة. وخص تلك الصلاة بذلك تنبيها للسامع أنها مع كونها ضحا قد فعلت بعد طلوع الشمس، فلا يظن أنها ناقصة وأنها لا أجر فيها، فما يسرني بها الدنيا وما فيها. وليس ما فهمتموه عن ابن عباس أولى من هذا الفهم، أو لعله أراد أن ذلك من رحمة الله بالأمة ليقتدي به من نام عن الصلاة ولم يفرط بتأخيرها. فمن أين يدل كلامه هذا على أن سروره بتلك الصلاة؟ لأنها تدل على أن من لم يصلي وآخر صلاة الليل إلى النهار عمدا وصلاة النهار إلى الليل أنها تصح منه وتقبل وتبرأ بها ذمته. وإن فهم هذا من كلام ابن عباس لمن أعجب العجب. فأخبرون كيف وقع لكم هذا الفهم عن كلامه، كيف وقع لكم هذا الفهم من كلامه، وبأي طريق فهمتموه؟ ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.